الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، شرح ثلاثة الأصول. قال المصنف رحمه الله: والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. الهجرة لغة مأخوذة من الهجر وهو الترك، وأما في اصطلاح الشرع فكما قال الشيخ: الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. وبلد الشرك هو الذي تقام فيه شعائر الكفر ولا تقام فيه شعائر الإسلام، كالأذان والصلاة جماعة والأعياد والجمعة على وجه عام شامل. قال: والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. فالهجرة تجب على المسلم إذا كان في بلد من بلاد الكفار لا يأمن فيها على دينه وعرضه، أما إذا كان يأمن على دينه وعرضه فهي ليست بواجبة عليه ولكنها سنة. والأولى أن يهاجر المسلم من بلاد الكفار إلى بلاد الإسلام. قال المصنف رحمه الله: وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. هذه الآية صريحة في بقاء الهجرة، ووجه الدلالة في توبيخ الملائكة للذين رضوا بالإهانة والضيم في دينهم ولم يهاجروا مع القدرة عليه. تتوفاهم الملائكة وتوبخهم وتقول لهم: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. أما العاجزون عن الهجرة من المستضعفين فقد عفى الله عز وجل عنهم لعجزهم عن الهجرة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولذلك قال بعدها: إلا المستضعفين الآية. إذا كان الإنسان يفتن في دينه وعرضه من الكفار ولا يقدر على الهجرة فهذا لا إثم عليه، أما إذا بقي واستسلم في دينه وعرضه مع قدرته على ذلك فإنه عرضة لهذا الوعيد، كما هو صريح من لفظ الآية. قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، يعني إذا لم تمكنهم عبادة الله عز وجل في بلد الكفر فإن عليهم أن يهاجروا إلى بلد مسلم أو غير مسلم، ولكن تمكنهم عبادة الله عز وجل على الوجه الصحيح. قال المصنف رحمه الله: قال البغوي رحمه الله تعالى: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان، فقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في سبب نزول هذه الآية أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي السهم فيرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب عنقه فيقتل، فأنزل الله: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم الآية. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإذا ورد لفظ عام في قضية خاصة فإنه يبقى على عمومه مع دخول تلك القضية التي هي سبب نزول الآية في العموم دخولا أوليا. قال المصنف رحمه الله: والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فقد دل هذا الحديث على أمرين معا: أولا أن الهجرة محكمة، وأن انقطاعها يكون بانقطاع التوبة. ثانيا